ففي رواية المشهور عن ابن عمر اقتصاره على ثلاثة، ولكن في السنن وفي وعن غير علي وعن علي وغيره فروايات ثابتة تؤيد أنه يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول فيكون موضع الرابع. في حديث الشيخ البخاري في حديث عمر ذكر رفع الصلاة في الأول. الشيخ في حديث عند النسائي أنه رفع في كل يعني مواضع الصلاة في السجود وفي الرفع من السجود. وإسناده صحيح. ثبت صحيح قال ابن عمر كونه ولا يفعل ذلك في السجود يدل على أنه ما كان يرفع يديه في السجود. وما روي في النسائي يمكن يحمل على أنه فعله ولم يستند عليه أنه يجوز فعله أحيانا بدون استمرار. وأما في هذه الثلاثة أو الأربعة فإنه يستند عليها ويداوم عليها. لأن الحنفية خالفوا في المواضع التي غير الأول واستدلوا بما روي عن ابن مسعود أنه يرفع يديه عند التحريمة ثم لا يعود. مع أن هذا الحديث وهذه الرواية فيها مقال وبها كلام كثير يبين أنها ليست صحيحة لكلمة ثم لا يعود وأن لها محامل. وأن الثابت عن الصحابة أولى بالتقديم. يبالغ الحنفية في الإنكار على من يرفع يديه وينكرون عليه حتى أن بعضهم لما رأى إنسانا يرفع يديه عند الركوع أو عند الرفع منه قال له أتريد أن تطير أو كأنك تريد أن تطير. فقال ذلك القائل إذا كنت أنت تطير في الأول فأنا سوف أطيره الثاني. يعني أنا وإياكم متفقين على الرفع الأول إذا كان الأول طيران فهذا أيضا طيران. فهذه مبالغة في إنكار هذه السنة الثابتة في الصحيح. مع أن التعصب في ذلك لا يجوز يعني الإنكار بقوة والتشديد يعني الإلزام بها لا يجوز بل يغير برفق الذي يريد أن يدعو إلى هذا الفعل يدعو إليه برفق فيقول هذه سنة من السنن المحافظة عليها كمال للصلاة وتركها تهاونا يعتبر تهاون بشيء من السنة بشيء ثابت من السنة. لذلك نقول أنه لا يقول أنت مخالف للسنة وأنت صلاتك باطلة وأنت خالفت الأحاديث وأنت وأنت بل ينكر برفق حتى يكون ذلك أدعى إلى قبول الخطر. وضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد. هذا أيضا من السنن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى يعني قبض اليد اليسرى باليد اليمنى وفي الصلاة هذا من السنن. ثم اختلف في أي موضعهما هل يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة فيه أقوال وهي أيضا مسألة خلافية وهي أيضا تعصبات وتشددات وقد تتابع فقهاء المذهب على أنه يضعهما تحت السرة واستدلوا بهذا الحديث الذي عن علي ولكنه حديث ضعيف لم يثبت. لذلك أنكر كثيرا من العلماء جعلهما تحت السرة والترمذي رحمه الله أشار لي في باب قبض اليد اليمنى باليسرى قبض اليسرى باليد اليمنى